بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب المناسك. قال رحمه الله: كتاب المناسك جمع منسك بفتح السين وكسرها، وهو التعبد، يقال تنسك إذا تعبد، وغلب إطلاقها على متعبدات الحج. والمنسك في الأصل من النسيكة وهي الذبيحة. يجب الحج بفتح الحاء في الأشهر، في الأشهر عكس شهر ذي الحجة، وهو لغة القصد، وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. والعمرة وهي لغة الزيارة، وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص، ووجوبهما لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، ولحديث عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح. وإذا ثبت ذلك في النساء فالرجال أولى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنظرا لقرب الحج رأينا القراءة في أحكام المناسك، لأن هذا هو المناسب لهذا الوقت. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. قال: جمع منسك ومنسك، يعني يجوز بفتح السين وبكسرها، فيقال منسك ويقال منسك بفتح السين وكسرها، وهو التعبد. يقال تنسك إذا تعبد. المناسك مأخوذة من التنسك، والتنسك هو التعبد، التنسك هو التعبد، فلذلك سميت المناسك مناسك، لأنها مشتملة على عبادات عظيمة. وإلا أصل التنسك التعبد مطلقا، بعبادة أو بدعاء أو بصلاة أو بصيام أو بحج أو عمرة، كل ذلك يسمى تنسك ويسمى نسك لأنه عبادة. لكن اصطلح العلماء رحمهم الله على إطلاق ذلك المناسك على أحكام الحج والعمرة، هذا اصطلاح للعلماء رحمهم الله. قال: وقالب إطلاقها على متعبدات الحج. فلاصطلاح أهل العلم على تسمية أحكام الحج والعمرة بالمناسك غلب إطلاقها على ذلك، على إيش؟ على أحكام الحج والعمرة. وإلا النسك شامل لكل عبادة، هذا الاسم يشمل كل عبادة. قال: والمنسك في الأصل من النسيكة، يعني في الأصل المنسك أو المنسك اشتقاقه أيضا في الأصل من الذبيحة، من إيه؟ من النسيكة، وهي الذبيحة، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، قل إن صلاتي ونسكي، يعني إن ذبيحتي لله رب العالمين. وقال بعض أهل اللغة: النسك بالضم هو الذبيحة، النسك هو الذبيحة، والنسك بإسكان السين هو للعبادة، هو إيه؟ لمطلق العبادة، لمطلق العبادة، النسك بالإسكان لمطلق العبادة، وأما النسك بالضم فهو للذبيحة. قال: يجب الحج بفتح الحاء في الأشهر. الحج يجوز فيه أيضا حيث اللغة وجهان: يجوز فتح الحاء وكسرها، فيقال الحج، وهذا هو الأبسط، ويصح أن يقال الحج، يقال الحج كما قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت، في قراءة ولله على الناس حج البيت، قراءة حفص. فيجوز الكسر ويجوز الفتح. إذا جاء لفظ الحج بدون إضافته إلى شهر فالأفصح فيه الفتح فيقال الحج، ولكنه إذا أضيف إلى شهر فالأفصح فيه الكسر فيقال شهر للحجة، شهر للحجة. وبكل ورد القرآن، الله عز وجل يقول الحج أشهر معلومات بالفتح، والله عز وجل يقول في الآية الأخرى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فكلا الوجهين جائز، لكن الأفصح إذا جاءت كلمة الحج بدون أن تضاف إلى شهر فالأفصح فيها الفتح، وإن أضيفت إلى شهر فالأفصح فيها الكسر. قال وهو لغة القصد، الحج في اللغة هو القصد، إذا قصد الإنسان شيئا يقال له حج إليه، بمعنى قصده وذهب إليه. وأما في اصطلاح الشرع فالمراد بالحج عند إطلاقه هو قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص، قصد مكة لا قصد غيرها، في زمن لعمل مخصوص من طواف وسعي ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة وبميناء ورمي الجمرات وغير ذلك من أحكام الحج وعباداته. قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص أيضا، وهي أشهر الحج، أشهر الحج المعلومة، وهي شوال والقعدة وعشر من ذي الحجة، فهذه هي أشهر الحج كما قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات. وفسرها ابن عمر وغيره من الصحابة بشهر شوال وبالقعدة وبعشر من ذي الحجة. قال والعمرة هي لغة هي الزيارة، وأما العمرة فهي في اللغة الزيارة، مطلق الزيارة تسمى عمرة، لكنها في اصطلاح الشرع في لسان الشرع إذا قيل عمرة يراد بها قصد البيت على وجه مخصوص، يعني زيارة البيت على وجه مخصوص. فهنا في العمرة يقال زيارة البيت، لماذا؟ لأن المعتمر لا يخرج عن الحرم، يطوف ويسعى فقط. ولكن في الحج قال قصد مكة لأنه يخرج إلى منى وإلى مزدلفة وإلى عرفة، فالعمرة زيارة البيت على وجه مخصوص، زيارة البيت على وجه مخصوص، فلا بد من الإحرام ولا بد من النية قبل ذلك، ثم الطواف ثم السعي ثم الحلقة والتغسيل، فزيارة البيت على وجه مخصوص. لكن نظرا لأن العمرة ليس على وقت مخصوص لم يشر إلى وقتها، فقال زيارة البيت على وجه مخصوص. لماذا؟ لأن العمرة في السنة كلها تكون في السنة كلها، وليس للعمرة زمن محدد بخلاف الحج، إنه لا يكون إلا في أيام معلومة. قال ووجوبهما لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فيبين المصنف رحمه الله أن الحج والعمرة واجبان، ويستدل على وجوبهما بقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. والاستدلال بهذا الدليل على الوجوب فيه نظر، لأن هذه الآية لا تدل على وجوب الحج والعمرة ابتداء، لكنها تدل على وجوب إتمام الحج والعمرة لمن شرع فيهما، لأن الله عز وجل يقول وأتموا الحج والعمرة لله، فلم يأمر الله سبحانه وتعالى بالحج يعني في هذه الآية ابتداء، وإنما أمر بالإتمام لمن شرع في الحج أو في العمرة. ولكن الذي دل على وجوب الحج هو قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ودل عليه أحاديث كثيرة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين أركان الإسلام، وقال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، وعد منها عليه الصلاة والسلام وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا، فدل على وجوب الحج هذه الآية وهذا الحديث، والأحاديث في هذا كثيرة. وأما بالنسبة للعمرة فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكمها، فمنهم من يرى أن العمرة واجبة كالحج، وهم الحنابلة رحمهم الله والشافعية أيضا، فإنهم ذهبوا إلى وجوب الحج إلى وجوب العمرة. وأما المالكية والحنفية فلا يرون وجوب الحج، فلا يرون وجوب العمرة، وإنما يرون أنها سنة. استدل الحنابلة على والشافعية على وجوب العمرة بحديث أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الضعن، أفأحج عنه؟ قال: حج عن أبيك واعتمر. قال: حج عن أبيك واعتمر. هذا الحديث رواه أصحاب السنة وصححه الإمام الترمذي. وفي الحديث أيضا عند بعض أصحاب السنن من حديث الضبي بن معبد رضي الله عنه أنه جاء إلى عمر فقال له: بما أهللت؟ قال: أهللت بالحج والعمرة. قال: إني وجدت العمرة والحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. فقال له عمر رضي الله عنه: هديت لسنة نبيه. فقال له عمر رضي الله عنه: هديت لسنة نبيه. فأخذ الحنابلة والشافعية من هذا أن العمرة واجبة لهذين الحديثين. وأما الحنفية والمالكية فيرون أن العمرة ليست بواجبة، ويستدلون عليه بما رواه بعض أهل السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل عن العمرة: أواجبة هي أم لا؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا، وأن تطوع خير لك. قالوا: فدل هذا الحديث على عدم وجوب العمرة. ولعل الراجح والله أعلم وما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من وجوبهما، لأن حديث وجوب العمرة أقوى سندا وأكثر من أحاديث عدم وجوب العمرة. هذا من وجه. ومن وجه آخر أن من القواعد الأصولية أن الناقل عن الأصل مقدم عن الموافق للأصل. ومن المعلوم أن الأصل عدم وجوب العبادة وهو عدم وجوب العمرة، فلما جاءت أدلة تدل على الوجوب نقلت هذا الحكم من الأصل وهو عدم الوجوب إلى حكم آخر وهو الوجوب. والعلماء رحمهم الله يقولون: الناقل للحكم عن الأصل مقدم للموافق للأصل. لماذا؟ لأن الأصل هو عدم هذه العبادة، فلما جاءت أدلة تدل على نقل الحكم من الأصل إلى غيره، فإن الأحاديث التي تنقل عن الأصل والأدلة الناقلة للشيء عن أصله مقدمة على الموافقة للأصل. ولأن القول بالوجوب أحوط للمسلم، لأن القول بالوجوب أحوط للمسلم. ولذا فلعل الراجح إن شاء الله هو ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية من القول بوجوب العمرة لهذه الأدلة. أما الحج فوجوبه بإجماع العلماء رحمهم الله، لأن هذا ثابت بالنص في الكتاب والسنة كما تقدم. ثم استدل المصنف رحمه الله أيضا على وجوب الحج والعمرة بحديث عائشة، وهي أنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ولكن الدلالة من هذا الحديث ليست قطعية، لأن الجهاد لا يكون واجبا، إن الجهاد في فروض الكفاية في الجملة، لكنه قد يعرض له ما يجعله واجبا وجوبا عينيا. فالاستدلال بهذا الحديث على وجوب الحج وعلى وجوب العمرة محل نظر، لأن الدلالة فيه ليست قطعية. نعم. والحج أحد مباني الإسلام الخمس وفرض. نعم الحج أحد مباني الإسلام الخمس يعني أحد أركان الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الإسلام بني على خمس أركان، على خمسة أركان، وعد منها عليه الصلاة والسلام الحج إلى بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وفرضه سنة تسع من الهجرة. نعم فرضه سنة تسع من الهجرة. الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة، وهو العام الذي يسمى في اصطلاح أهل العلم عام الوفود، لأن الوفود في تلك السنة كثرت على النبي عليه الصلاة والسلام، ووفدت وفود العرب من سائر أنحاء الجزيرة مسلمين، وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلكثرة الوفود التي وفدت على النبي عليه الصلاة والسلام داخلة في الإسلام سمي ذلك العام بعام الوفود. فالحج فرض في تلك السنة، وفي تلك السنة نزل قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهو فرض كفاية، وهو فرض كفاية كل عام على من لا يجب. وهذا على الراجح من قول أهل العلم، فإن العلماء رحمهم الله اختلفوا في وجوب الحج، هل كان في السنة السادسة أم في غيرها، فذهب بعضهم إلى أنه في السنة السادسة، وقالوا لأن قوله تعالى وأتم الحج والعمرة نزلت في عام الحديبية وفي السنة السادسة، ولكن هذه الآية لا تدل على وجوب الحج والعمرة ابتداء، لكنها تدل على وجوب إتمام الحج والعمرة. لكن الآية التي دلت على وجوب الحج هي قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذه الآية إنما نزلت في السنة التاسعة من الهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج في هذه السنة في السنة التاسعة، وإنما حج في السنة العاشرة، ولكنه عليه الصلاة والسلام أرسل أبا بكر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما ليحج بالناس وليعلن بالبراءة من المشركين، لأن المشركين كانوا لا يزالون يحجون إلى البيت، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وأمرهما أن يحجا بالناس وأن يعلنا بالبراءة من المشركين، وأن لا يحج بعد العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان حتى لا يوافق مجيء النبي عليه الصلاة والسلام وفي البيت مشرك أو فيه بيت مشرك يطوف عريانا، لأن أهل الجاهلية ربما طاف بعضهم بالبيت عريانا، وذلك أن أهل مكة كانوا يسمون أنفسهم الحمس، والحمس أخذا من التحمس وهو التشدد والتنطع في الديانة، وكانوا يعتقدون أنهم على دين وأنهم على حق، ولكنهم على جهل وضلال، فكانوا يشرعون للناس شرائع من عند أنفسهم ويلزمون بقية العرب بها، وكان العرب يدينون لقريش بذلك لمكانة قريش عند العرب، لأنهم هم ولاة البيت، فلذلك ما يصدر عنه من تشريعات ومن أقوال تكون مسلمة عند غيرهم من العرب. فكان مما سنه مشرك مما سنته قريش وعزمت العرب بها أن لا يطوف أحد من غير أهل مكة إلا بثياب قرشي، قالوا أن ثياب غير القرشي هذه ثياب نجسة، وعصوا الله تعالى بها، وعما قريش فعندهم أنهم أناس مطهرون، وهم على جهل وضلال وكفر والعياذ بالله. فكانوا يقول لا يدخل البيت ولا يطوف به إلا من كان لابسا ثياب قرشي، بأن يشتري من قريش ثيابا وإلا يأخذ من ثياب قرشي، فإن لم يستطع شراء ثياب من مكة ولم يستطع أن يستعير ثياب قرشي فإنه يخلع ثيابه ويطوف بالبيت عريانا. فكان بعض الناس إذا لم يستطع أن يشتري ثيابه ولم يستطع أن يجد من يعطيه ثوبا يطوف به فكانوا يطوفون عريانا، الرجال والنساء والعياذ بالله. فلذلك أرسل النبي عليه الصلاة والسلام في العام التاسع من الهجرة أبا بكر وعلي بن أبي طالب وأمرهم أن ينادي في الناس بالحج أنه لن يطوف بعد هذا العام بالبيت مشرك، لأن الله تعالى حرم على المشركين دخول البيت بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأمرهم أن ينادوا بالبراءة من المشركين وأن لا يطوف بالبيت مشرك وأن لا يحج بعد العام مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريانا. فنادوا بالناس في ذلك العام، فلما كان اليوم العاشر وبلغت هذه الدعوة سائر المشركين وأنه لا أنه في العام القادم لن يؤذن لمشرك أن يدخل الحرم وأنه لن يطوف ببيت عريانة، جاء النبي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة حتى لا يكون فيه مشرك وألا يكون فيه من يطوف عريانا. فلما حج النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن فيه شيء من ذلك. نعم. وهو فرض كفاية كل عام على من لا يجب عليه عينا، نقله في الآداب الكبرى عن الرعاية، وقال هو خلاف ظاهر قول الأصحاب، انتهى. ويمكن أن يقال من لا يجب عليه الحج عينا بأن يكون أدى حجة الإسلام فالحج في حقه بعد ذلك فرض كفاية باعتبار اندراجه في عموم المخاطبين بفرض الكفاية، فيعزم كل عام على الحج مع القدرة لو لم يحج غيره، وهو نفل في حقه أيضا باعتبار خصوصه، فيسن له العزم على الحج كل عام مع القدرة، فيزيد مثلا إذا كان أدى حجة الإسلام ثم رأى الناس تهيأوا للخروج إلى الحج فعزم على الخروج معهم، كان عزمه وأخذه في الأسباب على سبيل النفلية ظاهرة، ثم إذا حج الجميع فمن كان منهم حجته حجة الإسلام فثوابه ثواب فرض العين. وغيره إن كان ممن دخل في عموم المخاطبين بفرض الكفاية أثيب كل فرد منهم ثواب فرض الكفاية لاستوائهم في مطلق أداء فرض الكفاية. وملخص هذا أن الحج في حق هذا القسم عند التوجه إليه فرض كفاية على العموم نفل على الخصوص، وبعد فعل الحج يتبين أنهم قاموا بفرض الكفاية فيثابون على الخصوص ثواب فرض الكفاية. ومثل هذا يأتي في الصلاة على الميت ونحوها، فلا منافاة بين كلام الرعاية وغيرها لما علمت من ثبوت الاعتبارين المذكورين. وبهذا أيضا يندفع ما أورده الشيخ خالد، والظاهر أيضا سقوط فرض الكفاية بفرض العين لحصول المقصود مع كونه أعلى، هذا ما ظهر لي ولم أره مستورا. هذا كلام واستطراد فيما لا يحتاج إليه. إلى كل هذا، خلاصة هذا أن المصنف رحمه الله يبين أن الأصل أن الحج فرض عين على المسلم البالغ العاقل المستطيع، هذا فرض عين، كما أن الحج في كل عام هو فرض كفاية على عموم المسلمين، يعني يجب أن يحج في كل عام من يسقط به فرض الكفاية، فهو على عموم المسلمين هو فرض كفاية، ليس كذلك؟ يعني يجب على المسلمين أن يخرج منهم من يحج إلى البيت كل عام، ولا يجوز أن يترك المسلمون الحج إلى بيت الله في سنة من السنوات، ولو ترك الحج لا قدر الله ولن يحصل إن شاء الله هذا، فإن عموم المسلمين الأحياء في تلك السنة يأتمون لو قدر، وهذا إن شاء الله لن يحصل، لم يحصل ولن يحصل إن شاء الله، لكن هذا على فرض. كما أن الحج أيضا مندوب إليه لمن حج فرضا، فإن الإكثار من الحج والعمرة هذا مندوب إليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير وخبث الحديد، فدل ذلك على استحباب كثرة الحج والعمرة. فالمصنف رحمه الله يقول إن الحج قد يقال إنه فرض عين ويقال فرض كفاية ويقال نفلة باعتبارات مختلفة، فهو فرض عين هذا بالنسبة للرجل البالغ العاقل المستطيع، إذا كان مسلما يكون الحج فرض عين عليه ويجب أن يحج ويبادر، فإذا جاء وحج فهو فرض عين عليه، وهو من حيث عموم المسلمين فرض كفاية، بمعنى أنه يجب أن يحج في هذا العام، فهو من هذه الحيثية هو فرض كفاية. كما أن من سبق له أن حج وحج مثلا عاما آخر هو بالنسبة له إيش؟ هو نفل ويثاب عليه، لكنه نظر لحجه مع عموم المسلمين وكان الحج فرض كفاية هو داخل في هذا العموم في فرض الكفاية. هذا ملخص كلامه رحمه الله الذي أطال فيه. نعم. وإذا تقرر ذلك فيجب الحج والعمرة مرة واحدة في العمر. نعم، من لطف الله تعالى بعباده ومن يسر هذه الشريعة وسماحة أحكامها أن الله سبحانه وتعالى لم يوجد الحج على عباده إلا مرة واحدة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل عن الحج أكل عام، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا، الحج مرة، فمن زاد فهو متطوع، في رواية فمن زاد فهو تطوع. وهذا من لطف الله تعالى بعباده أن الحج مرة واحدة في العمر، لأنه لو كان كل عام لم استطاعوا، لكن الله سبحانه وتعالى فرضه في العمر مرة واحدة، وكذا العمرة مرة واحدة في العمر. ولذلك لما سأله الرجل قال يا رسول الله أفي كل عام يعني الحج؟ قال اتركوني ما تركتكم، لو قلت نعم لو وجبت، ولو وجبت لما استطعتم. لكن من لطف الله تعالى بعباده أن جعل الحج مرة واحدة في العمر على المستطيع، ومن لم يستطع فإن الله تعالى خفف عنه هذا الحكم. وكذلك بالنسبة للعمرة تجب في العمر مرة واحدة. نعم. فيجب الحج والعمرة مرة واحدة في العمر لقوله صلى الله عليه وسلم الحج مرة فمن زاد فهو متطوع، رواه أحمد وغيره، على مسلم حر مكلف مستطيع. نعم. فيبين المصنف رحمه الله على من يجب الحج، فيبين المصنف أن الحج إنما يجب على المسلم، فالكافر لا يجب عليه الحج لأنه يجب أن يسلم قبل ذلك. على المسلم الحر فالعبد لا يجب عليه الحج، لماذا؟ لأن العبد وقته كله مشغول بخدمة سيده، فلذلك لا يجب عليه الحج، ولأنه لا يملك مالا بل هو مال، فنظر لأنه لا يملك مالا ووقته كله مشغول بخدمة سيده، فإن الله تعالى لم يوجب عليه الحج لأنه ليس عنده مال يحج به، هو مال، هو يباع ويشترى، فلذلك لم يفرض الله سبحانه وتعالى ولم يوجب عليه الحج. على مسلم حر مكلف، المكلف هو البالغ العاقل، فلذلك المجنون لا حج عليه ولا يصح منه حج لو حج، وكذلك الصغير غير البالغ هذا لا يجب عليه الحج، وإن كان الآن يصح منه الصغير لو حج فإنه يصح منه ويثاب عليه ويثاب والديه على ذلك. نعم. على مسلم حر مكلف مستطيع، كذلك الاستطاعة شرط لوجوب الحج، فإن الله عز وجل يقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقيد الله عز وجل الوجوب بالاستطاعة، فمن استطاع وجب عليه ومن لم يستطع فإن الله تعالى قد خفف عنه. والاستطاعة تكون بالبدن بالقدرة المالية والبدنية، فمن قدر بماله وبدنه وجب عليه الحج، ومن قدر بماله ولم يقدر ببدنه فإنه يجب عليه أن ينيب من ماله من يحج ويعتمر عنه، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله في الدرس القادم. نعم. فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة. نعم. فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، إيش معنى هذا؟ معنى هذا أن من كان غير مسلم فإنه لا يجب عليه الحج ولا يصح، لو قدر أن كافرا حج مع الناس هل يصح منه؟ لو حج مع الناس وهو كافر ثم أسلم وقال أنا سبقا حجيت وأنا مشرك فهل يصح وتجزي عن حجة الإسلام؟ لا. فلذلك قال المصنف الإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، بمعنى أنه لا يجب على الكافر حج ولا يصح منه لو قدر أن يحج. وكذلك المجنون، المجنون لا يجب عليه الحج لأن المجنون مرفوع عنه قلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم عليه الصلاة والسلام المجنون حتى يفيق. فالمجنون لا يجب عليه الحج، ولو قدر أنه حج وخرج مع الناس فهل يصح منه؟ لا، لا يصح منه الحج ولا يثاب عليه. لماذا؟ لأنه لا يعقل وليس عنده نية، وهذه عبادة تحتاج إلى نية. نعم. والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة. بل وأما البلوغ وكمال الصحة وكمال الحرية فهما شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن من كان غير بالغ ثم فإن الحج لا يجب عليه ولا يجزئه عن حجة الإسلام، لو حج وهو صغير فإنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، فيجب عليه إذا بلغ أن يحج حجة الإسلام. لكن هل يصح منه إذا حج وهو صغير؟ نعم يصح منه، ويثاب عليه ويثاب والداه على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رفعت له امرأة في حجة الوداع صبيًا.